سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذه رحلة ماتعة مع برنامج هذه حياتهم، نصطحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرافقهم، نسمع أحاديثهم، نعيش واقعهم. هل لنا أن نتطلع إلى مثل تلك الحياة؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. إنهم صفوة، إنهم رواد، إنهم أناس اختارهم الله لصحبة الإمام الأعظم صلى الله عليه وسلم. هذه حياتهم، إعداد وتقديم الداعية الإسلامي الدكتور عائض القرني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها المستمعون الأعزة، في برنامج هذه حياتهم معنا في هذه الحلقة الصحابي الجليل سعيد بن عامر، الذي أسلم شابا و دخل الدين قلبه فأنار جوارحه وأبصر طريق الرشد وسلم حياته لربه، عاش وافيا ومخلصا لدينه وعقيدته ومبدئه، فلم يكذب في معتقده ولا في كلامه ولا في أفعاله، ولم يغدر ولم يخن. تولى عمر رضي الله عنه الخلافة ودعا الصحابة ليشاركوه في حمل هذه الأمانة العظيمة التي يراها عمر مغرما لا مغنما، ويراها حملا ثقيلا وعبئا شديدا. وأتى أهل حمص وكانوا يشكون أمراءهم، كلما ولي عليهم أمير أخرجوا فيه عيبا ونقبوا فيه عن مثلبة، وجاءوا إلى عمر وطلبوا أن يولي عليهم واليا ورعا زاهدا عادلا. فقال عمر: وجدته علي بسعيد بن عامر. وأتوا إلى سعيد بن عامر في بيته المتواضع، غرف من طين على حصير من نخل، فدعوه وهو يصلي الضحى، قال: يريدك أمير المؤمنين. وحضر عند عمر، قال: عمر، قد وليتك حمص. قال: يا أمير المؤمنين، لا أستطيع هذه الولاية، إني أخاف الله. قال عمر: تضعون الخلافة في عنقي وتتبرؤون أنتم من الولاية، والله لتشاركنني فيها. كانوا يرونها حملا ويرونها عبئا ويرونها مسؤولية ويرونها أمانة، والله لتشاركنني في ذلك. فلما رأى عزم عمر وتصميمه رضي أن يتولى إمرة حمص، وسافر إلى أهل حمص وبقي معهم سنة. ووفد وفد حمص على عمر يسلمون، فسألهم عن سعيد بن عامر، قالوا: أموره كلها على خير وأحسن ما يرام، لكن أخذنا عليه 4 مآخذ. قال عمر: ما هي؟ قالوا: لا يخرج إلينا حتى يتعالى النهار، يعني لا يداوم ولا يحضر في العمل مقر الإمرة إلا بعد في الضحى، وله 2 في الشهر لا يخرج إلينا فيهما، ولا يفتح بابه في الليل، إذا دخل بيته لا يفتح بابه ليلا، والرابع تأتيه إغماءة وغفوة وغشية في المجلس وهو يحكم. قال عمر: اللهم لا تخيب ظني في سعيد بن عامر. ودعاه ليحاسبه كما هي عادة عمر مع عماله وولاته وأمرائه، يأخذهم بعد كل عام فيحاسب والي مصر ووالي الشام ووالي العراق ووالي اليمن، وهكذا كل الولايات، ويسمع من الرعية ويسمع من الأمير في مجلس محاسبة وتدقيق. قال: يا سعيد، إن أهل حمص شكوك في 4، فماذا تقول؟ قال: ما هي أمير المؤمنين؟ فعدها عمر عليه: لا تخرج حتى يتعالى النهار، تتأخر يعني عن الدوام الرسمي في الإمرة، ولك 2 في الشهر ما تداوم فيهما ولا تخرج لهما، ولا تخرج بليل، ويغمى عليك أحيانا في المجلس وأنت تحكم بين الناس. قال: يا أمير المؤمنين، ما كنت أود أن أتكلم بهذا، وددت أنه سر بيني وبين ربي، ولكن ما دام سألت ذلك فوالله لأخبرنك. أما قولهم، وكان عمر يقول وقد نكس رأسه: اللهم لا تخيب ظني في سعيد بن عامر. يريد عمر أن يكون الإنسان على حسن الظن، وأن لا يأتي في مسلم تهمة أو في والي من ولاته. قال: أما يا أمير المؤمنين، قولهم أني لا أخرج حتى يتعالى النهار، فليس لي خادم في بيتي وامرأتي مريضة، فأنا أكنس بيتي وأصنع طعامي بنفسي وأتناول إفطاري ثم أتوضأ وأصلي ركعتي الضحى ثم أحضر لهم. قال عمر: الحمد لله. والثانية قال: أما قولهم أن لي يومين في الشهر لا أخرج، فكما أخبرتك يا أمير المؤمنين أنه ليس لي خادم وامرأتي مريضة، فأنا أغسل ثيابي في هذين اليومين في الشهر وأقوم بما يصلح بيتي. قال عمر: الحمد لله. والثالثة: أما قولهم أني لا أفتح بابي بالليل فقد جعلت لهم النهار كله، وأما الليل فهو لربي أتعبد لمولاي وأتلو كتابه. قال عمر: الحمد لله. وأما الرابعة: أنني يغمى علي في مجلس الولاية والإمارة ويصيبني غشوة، فإني قد حضرت يا أمير المؤمنين قبل أن أسلم مقتل الصحابي خبيب بن عدي لما قتله الكفار ولما رفعوه على الخشبة ليقتلوه، فسمعته يقول: اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. فكلما تذكرت ذاك الموقف وأني لم أنصره وكنت مشركا أنا ذاك أغمي علي. فذرفت عين عمر وسالت دموعه وقال: الحمد لله الذي لم يخيب ظني في سعيد بن عامر. وبارك عمر عمله ودعاله وأثنى عليه وتهلل وجه عمر وسط الحضور. وبعدما انتهى مجلس العقد قال: عد إلى إمارتك في حمص، فقد شكرتك على ذلك وأدعو الله لك وقد شرحت صدري. قال: والله يا أمير المؤمنين لا أتولى بعد هذا اليوم ولاية واحدة. قال: ولما؟ قال: يكفيني ما حصل لي وما وقع لي من هذا الأمر، والحمد لله الذي أطلعك على ما عندي، فما أسررت إلا ما أعلنت. فوافق عمر على إعفائه من منصبه وولايته، وذهب إلى بيته يرمم حاله ويستعد للرحيل ويتهيأ للنقلة وللسفر البعيد بتوبة وتلاوة وعفاف وزهد. وأراد عمر بذكائه وفطنته أيضا، وكان عمر حذرا ذكيا حتى يقول: لست بالخب ولا الخب يخدعني، يقول: أنا لا أخدع أحدا ولكن لا يخدعني أحد. فأرسل عمر عينا كما يقال جاسوسا ينظر في بيت سعيد بن عامر، قال: انظروا هل عنده شيء من مال، هل أتى بشيء من ولاية حمص، هل ادخر شيء، فقد حاسبناه في أعماله في المجلس لكن نريد أن نكشف ماذا عنده وماذا لديه. ودخل رجل كأنه ضيف فاستقبله سعيد بن عامر فأجلسه على الحصير الأول الذي كان معه قبل أن يتولى إمارة حمص، وضيفه خبز الشعير وشيئا من تمر ولبن. قال: ما عندك لحم؟ قال: ومن لي باللحم؟ قال: أما كنت والي حمص؟ قال: والله ما خرجت من ولايتها ولا من إمارتها بدرهم واحد. وعاد الضيف ليخبر عمر وكان عينا لعمر، فقال عمر: الحمد لله الذي لم يخيب ظني في سعيد بن عامر. هذه حياتهم، هذا هو الصدق مع الله سبحانه وتعالى. أي جيل كانوا، أي رعيل وجدوا في الدنيا، أي رجال أحدثوا في العالم مسيرة ما سمع بها الدهر، أي أناس كتبوا تاريخهم بالصدق والرحمة والعدل والزهد والعفاف والتقى، أي تاريخ حفل بمثل هذا التاريخ الذي فيه هذه النجوم من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وتابعيهم بإحسان. سعيد بن عامر يتولى الإمارة فما غيرت فيه شيئا، هل غيرت أخلاقه وسيرته؟ هل عدلت في سلوكه وآدابه؟ لقد بقي صادقا واضحا مثل ما كان قبل الإمارة، لم يخدعه المال ولا الجاه، لم يغدر، لم يتخذ عباد الله خولا، ولم يتخذ المال دولا، وإنما كان مثل الإنصاف من نفسه، يعلم أن هذا المنصب إنما هو حمل وعبء ثقيل وأمانة ومسؤولية، ولذلك صدق مع الله وكان يراقب مولاه. ميزة هؤلاء الرعيل أنهم خرجوا للناس فجأة، ولذلك سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فكأن الناس كانوا في فجأة من هذه الأمة، وفي حين من الدهر خرجت عليهم هذه الأمة بكتابها وسنة رسولها صلى الله عليه وسلم تحكم وتقول وتدعو وتعمر الدنيا، لكن بإيمانها وصدقها. وكان سعيد بن عامر كما سمعنا مثل الأمير الذي يعلم أن الله سوف يسأله عن كل ما قدم وما أخر، فكان حقا يرى أن هذه الإمارة مسؤولية ليست طريقا لجمع المال ولا لكسب الجاه، إنما هي مغرم. ولذلك في آخر المطاف ما استطاع أن يواصل، لأنه يرى أنها شاقة وأنها متعبة وأنها مضنية، ولذلك طلب الإعفاء فأعفي من هذا المنصب. ذهب إلى بيته وأراد عمر أن يتحقق كما مر معنا، هل معه مال؟ هل كنز كنزا؟ هل سحب شيئا من ولايته؟ هل عنده مدخرات خاصة؟ أتى وإذا البيت هو هو، قبل الإمارة وبعد الإمارة، الحصير والفراش الأول مكانه، والقعب والجفنة هي هي، لم يتغير في البيت شيء، لم يتوسع في بيته ولم يبني قصورا ولا حدائق ولا بساتين. عرف عمر أنه صادق مع الله عز وجل في سره وفي علانيته. والعجيب، ونحن نتكلم عن سعيد بن عامر لا بد أن نتذكر عمر في سيرته الباهية الباهرة، وهو الذي ولى سعيد بن عامر، ونقول لقد كان سعيد بن عامر يشبه عمر بن الخطاب، فهذا إن تولى إمارة حمص وهي جزء يسير وقليل من إمارة عمر وخلافة عمر الممتدة من طنجة إلى مشارف قندهار، نقول وأي رجل كان ذاك الإمام والخليفة عمر بن الخطاب، كلهم سواسية. إذا وضع أحدهم في الحراسة كان أمينا راشدا، وإن تولى الإمارة كان عادلا مسددا، وإن ذهب إماما كان ورعا زاهدا، وإن عين داعية كان مثلا للحكمة والرفق. نثر فيهم صلى الله عليه وسلم معاني النبل، أخذوا منه جميعا الصفات التي جمعها صلى الله عليه وسلم ووزعها بينهم، فأعطى أبا بكر الرقة والخشية والإنابة، وأخذ عمر الحزم والعدل والصرامة، وأخذ عثمان الكرم والسخاء والحياء، وأخذ علي القضاء والعلم والفكر، وأخذ خالد الجهاد والشجاعة والإقدام، وكل أخذ بحسبه كما يقول البوصيري، فكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. صلى الله وسلم على من أخرج هذه النماذج للعالم، صلى الله وسلم على من رب هذا الرعيل بنوره وبكتاب الذي أنزل عليه وبالسنة التي وعاها صلى الله عليه وسلم وعلمها للناس. هل آن لنا ونحن نقرأ سيرة سعيد بن عامر أن نقف وقفة صدق مع النفس ونقرأها قراءة من يريد أن يمتثل وأن يعمل وأن يراجع حسابه في العمل، في الخلق، في الآداب، في التعامل، في العلاقات الاجتماعية؟ أما آن لشبابنا أمام ما يعرض أمامهم من نجوم عالمية من الشرق والغرب أن يقفوا أمام الأصحاب، أمام الصفوة، أمام الرواد، ليأخذوا من سيرتهم طريقا لهم وأسوة ودستورا في حياتهم، فلا نجاة إلا بمثل الطريق التي سلكها سعيد بن عامر، ولا هدى إلا بمثل هذا المنهج الذي أخذ منه سعيد بن عامر. نريد أن تتكرر نسخ كثيرة من سعيد بن عامر، وأن يتكرر جيل كثير وعدد ضخم مثل سعيد بن عامر، وما ذلك على الله بعزيز. الكتاب الذي استفاد منه سعيد بن عامر موجود معنا، هو القرآن، والسنة التي أخذ منها سعيد بن عامر هي بين أظهرنا، هي سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وإلى لقاء آخر مع برنامج هذه حياتهم ومع شخصية أخرى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كنتم مع هذه حياتهم، إعداد وتقديم الداعية الإسلامي الدكتور عائض القرني، تنفيذ المهندس أيمن رزق، إشراف الأستاذ عبد الإله الإبراهيم.